القاهرة. مصانع ومزارع. يا زارع الأرض والفاس بين إيديك شغال، عرق الجبين يا أصيل على أرض غيطك سال، القمح منه التوى والقطن عوده طال، والطرح طاب واستوى والنسمة فرحانة غنت معاها السوائي عالكفاح موال. للزارع في أرضه والعامل في مصنعه والطالب في جهاده والتاجر في متجره، ولكل من يعمل للخير وسعادة الوطن، نقدم هذا البرنامج الغنائي مصانع ومزارع. تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان علي فرار. عمان بيطير والنور وعبي وللقلب طول وللينصر، وسقي الطور وصوت عصفور على غصن الربيع الأخضر، ونسمة تغير ونسمة تجيب روايح الورد والعنبر، ونايب يقول مع الأرغول عشقتك يا جميل يا أسمر، عشقتك يا جميل يا أسمر، يا أسمر عشقتك يا جميل يا أسمر. هنا يا نيل هنا بلدي، هنا وطني هنا مجدي، هنا عمري هنا كفاحي، هنا أفراحي وجراحي، هنا يا نيل هنا بلدي، هنا أرض النور والحرية، عدل ومساواة واشتراكية، عمر وابني وزرع تجني خيرها يا عم عليك وعليا، الاشتراكية الاشتراكية رفعنا رايتها، ما بقاش فينا أمير وفقير، والخير خيرنا وداخل بيتنا، ولا عدناش نحتاج للغير، عمر وابني وزرع تجني خير، هيا عم عليك وعليا، الاشتراكية الاشتراكية، الأرض بإيدك تزرعها، والضمة إيدك تجمعها، الأرض بإيدك تزرعها، والضمة إيدك تجمعها، والنفس راضية ومرتاحة من لقمة هنية شبعها، عمر وابني وزرع تجني خيرها يا عم عليك وعليا، الاشتراكية الاشتراكية. يا زارع الأرض والفاس بين إيديك شغال، عرق الجبين يا أصيل على أرض غيطك سال القمح من والطرح طاب واستوى والنسمة فرحانة غنت معاها السوائل عالكفاح موال يا صنيعي يا ابن المصنع هلا هلا هلا هوب سياح حديدك يا صنيعي جوه المصنع هلا هلا هلا هوب مد لي ايدك يا صنيعي يا ابن المصنع هلا هلا هلا هوب سياح حديدك يا صنيعي جوه المصنع هلا هلا هلا هوب هلا هلا هلا هوب هلا هلا هلا هلا هوب مد لي ايدك مد مد اعرق واتعب وش او كده وجهد يمينك وكل ده منك وإليك ده صنع إيدك الله يزيدك والخير يعود بالفرح عليك عرق جبينك وجهد يمينك وكل ده منك وإليك ده صنع إيدك الله يزيدك والخير يعود بالفرح عليك اشكال والوان دور بسرعه الف حصان هات الخير اشكال والوان هات سلاحك للشجعان راح ينفعنا في وقت الحاجه دور يا مصانع دوري دوري دوري دور يا مصانع دوري دوري دوري دور يا مصانع دور يا مصانع بمكان نازل ومكان طالع دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري يا مصانع على مكانك واقفين بشجاعة مش هنعوز من خارج حاجة دوري يا مصانع دوري دوري دوري يا مصانع دوري دوري دوري يا مصانع دوري يا مصانع في مكان نازل في مكان طالع دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري يا مصانع دوري دوري اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم وعلم غيرك اتعلم اتعلم في زراعتك علمك حيفيدك في صناعتك علمك حيزيدك في زراعتك علمك حيفيدك في صناعتك علمك حيزيدك تتنور والكل يريدك وبعلمك حيكتر خيرك تتنور والكل يريدك وبعلمك حيكتر خيرك اتعلم اتعلم اتعلم وعلم غيرك اتعلم وعلم غيرك تتقدم دايما على غيرك اتعلم وعلم غيرك تتقدم دايما على غيرك اتعلم اتعلم اتعلم وعلم غيرك اتعلم اتعلم بلدك غلي عليك وعليا اخدمها ومحي الأمية بلدك غلي عليك وعليا اخدمها ومحي الأمية رح تصبح بالعلم غنية وحتسبق بشطرتك غيرك رح تصبح بالعلم غنية وحتسبق بشطرتك غيرك اتعلم اتعلم اتعلم وعلم غيرك اتعلم وعلم غيرك تتقدم دايما على غيرك اتعلم وعلم غيرك تتقدم دايما على غيرك اتعلم اتعلم اتعلم وعلم غيرك اتعلم اتعلم مد لإيدك مد مد اعرق واتعب وشقة وكد جيت انا وانت الوقت الجد مد لإيدك مد مد مد لإيدك مد مد اعرق واتعب وشقة وكد استمعتم إلى البرنامج الغنائي مصانع ومزارع. اشترك بالغناء عبد اللطيف التلباني، محمد العزبي، فجر، مصطفى فتحي مع المجموعة. قام بتنفيذ البرنامج أوركسترا الإذاعة بقيادة علي فراج.